نعم كمل. إن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فلو نصفه أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم دون نمائه أي نماء المهر المفصل قبل الطلاق تختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعه إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه فإن اختار تاشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحوه زال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته وأقبضته أو رهنت أو اعتقت تعين له نصف القيمة وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل ببراءة ذمته وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يعفو رجع بها ولم يفو رجع بها طيب رحمه الله وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث وإن طلقت لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم دون نمائه أي دون نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها واضح هذا أخذناه طيب والنماء بعد الطلاق لهما يعني بينهما نصفين النماء بعد الطلاق لهما فمثلا لو قدر أنه أمهرها بيتا وكان في السنة يؤجر ب10,000 وبعد 6 أشهر طلقها كم أجر الستة؟ 6 أشهر نصف مدة 5,000 فال5,000 الأولى لها واضح؟ لأن هذه حصلت في ملكها والخمسة والستة أشهر نماء الستة أشهر الثانية بينهما نصفين لأن هذه نماء ملكه ونماء أيضا ملكها واضح؟ فهمين؟ رجل أمهر امرأة بيتا وكان هذا البيت يؤجر كل سنة ب10,000 الستة أشهر كم؟ 5 بعد مضي 6 أشهر من النكاح طلقها فالنماء الحاصل في مدة 6 أشهر يكون للزوجة صحيح؟ واضح؟ كم النماء؟ 5,000 في 1/7 طلقها الآن المهر أليس يتنصف؟ نعم والنماء هنا متصل أو منفصل؟ ها؟ نعم منفصل النماء الآن مشترك ولا يختص بالزوجة؟ مشترك الآن النماء بعد 6 أشهر مشترك لأن هذا البيت الآن هل هو ملك للزوجة لوحدها ولا للزوج والزوجة بعد الطلاق مشترك لأنه قد تنصف المهر الآن في رأس لم يفهم رجل أمهر امرأة 10,000 ريال وطلقها قبل الدخول بكم يرجع عليها بالنصف 5 طيب هذا رجل أمهر امرأة بيتا وطلقها قبل الدخول يرجع عليها بكم بنصف البيت الذي هو نصف قيمة البيت طيب هذا البيت يؤجر هذا البيت يؤجر النماء الذي حصل قبل الطلاق البيت قبل الطلاق ملك للزوجة كله من كل زوجة، وبعد الطلاق تبين أن نصفه للزوجة ونصفه للزوج. طيب النماء الحاصل قبل الطلاق نقول كله للزوجة لأنه نماء ملكها، والنماء الحاصل بعد الطلاق نقول بينهما نصفين، لأن الآن البيت نصفه للزوج ونصفه للزوجة، فيكون نصف النماء له ونصف النماء لها. لها لها أي إحنا نتكلم عن النماء اللي بعد الطلاق اختيارا ولا كرها ما في إشكال. نعم هو الطلاق اختيارا. ها شلون تطلق قهرا؟ ها يخالع في الحالة هذه مسألة ثانية خلني. المهم يقول والنماء بعد الطلاق لهما، لماذا؟ لأن العين تبين أن بعد الطلاق أنها مناصفة بين الزوج وبين الزوجة. قال وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة، والخلوة لها نصف قيمته. النماء كما هو معلوم نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل، نماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه من العين، هذا ضابطه، ما لا يمكن انفكاكه من العين هذا نماء متصل. كالسمن مثلا، السمن نماء متصل، هل يمكن انفكاكه من العين؟ لا يمكن. الحين يسحبون الشحوم ولا يا خليفة؟ لا يمكن، لا ما يموت، لا يسحبون ولا يموت. ها تنقص قيمة. المهم أن النماء المتصل ما لا يمكن إيش انفكاكه من العين، والمتصل والمنفصل ما يمكن انفكاكه. فالمنفصل فالمتصل ما لا يمكن انفكاكه، والمنفصل ما يمكن انفكاكه. الولد متصل أو منفصل؟ ها منفصل. الثمرة منفصل. تعلم الصنعة متصل. السمن متصل. تعلم الكتابة، الهزال، الهزال نماء ولا عكس؟ عكس. طيب يقول وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهر إياه وتعلمه صنعة، تعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل. فلو أمهرها عبدا قيمته 10,000، قيمته 10,000، سمن العبد صار يساوي، صارت قيمته 20,000 وطلقها، كم له؟ ها 5، لها نصف قيمته بدون النماء، لأن هذا العبد بدون النماء كم قيمته؟ 10، فله نصف 10، 5. وأما ما زاد فهو لها، لأن هذا نماء ملكها، ولهذا قال له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، فلا حق له فيه. واضح؟ أي قيمة العبد زادت بسبب السمن، بسبب السمن. كيف هذا يعني؟ بيتيني الهزال. لا شوف المعتبر القيمة وقت العقد. أمهرها عبد يساوي 100,000، 100,000 لها قيمته إذا تنصف المهر نقول 50 و50. لو كان حتى لو كان وقت الطلاق ما يساوي إلا 1,000 ريال، المعتبر القيمة إيش؟ وقت العقد. واضح؟ طيب قال رحمه الله وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. إن اختارت رشيدة، من الرشيدة؟ هي المكلفة التي تحسن، مكلفة الحرة التي تحسن التصرف. دفع نصفه زائدا لازمة. ومثلا لو قالت العبد الآن بيني وبينك نصفين، بيني وبينك نصفين، فسأدفع لك نصف القيمة. ففي المثال السابق لو قدر أن قيمة العبد 10 حال العقد ثم سمن وزاد وصار يساوي 20، قالت أدفع لك 5 وأتملك العبد وحدي، يجوز ولا لا؟ يصح. ولهذا قال لازمه قبوله، يلزمه أيضا، يلزمه قبوله، لأن هذا العبد، هذا العبد لو لم نقل بذلك لازم من ذلك أنه يباع في السوق، أنه يباع مثلا في السوق ويقوم ثم قيمته تقسم بين الزوج والزوجة، وهي في الحقيقة أحق، أحق بهذا العبد من الأجنبي. طيب قال وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، إذا نقص بنحو هزال مثل أمهرها عبدا يساوي 10 وهزل وصار يساوي 5، يقول يخير رشيد وهو المكلف الحر الذي يحسن التصرف بين أخذ نصفه بلا أرش، يعني يأخذ نصف قيمته بلا أرش، الحين بيجينا لا بلا أرش، هذا الهزال المعنى هزال، فمثلا قيمته 10 حل العقد، هزل وصار يساوي 5، نقول تأخذ كم؟ 2500 بلا أرش، وبين نصف قيمته يعني ها مع الأرش، مع الأرش كذا ولا لا؟ شلون؟ مو مفهوم؟ لا معلوم بلا أرش، شف نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، نعم يأخذه عينا بدون أرش، يأخذه عينا بدون أرش، وهذا ما يتأتى إلا فيما تمكن قسمته، تمكن قسمته، والنظر بذلك مثلا بما لو أمهرها آصعا من البر، آصعا من البر، أمهرها مثلا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، ثم أصابها ماء، أصابها ماء ولد، الصاع في السابق 10، وبعد أن أصابه الماء صار يساوي 5، فنقول أنت بالخيار الآن، إن شئت أن تأخذ الآصع ها بلا أرش فلك ذلك، وبين أن تأخذ إيش نصف القيمة، نصف قيمة الآصع جميعا، نصف قيمة الآصع جميعا ها أي بعد النزول. مثال آخر فيما يتنصف، نجيب مثال مؤلف عبد، أمهرها عبدين ثم هزل، أمهرها عبدين كل عبد يساوي 10,000 ثم هزل وصار كل واحد يساوي إيش 5، عبدين متساويين، فنقول أنت بالخيار الآن أن تأخذ واحدا، لأن الواحد العبد الواحد نصف المهر، أن تأخذه بلا إيش أرش، وبين نصف القيمة، نصف القيمة حال إيش حال العقد، لا نصف القيمة يعني 10، يعني كل عبد قيمته كم قلنا 10، نصف القيمة بالنسبة للخمسة وخمسة 10، فهمت بلال؟ شف أمهرها عبدين، أمهرها عبدين كل عبد يساوي 10,000 حال العقد، ثم حصل هزال للعبد، للعبدين جميعا، وصار كل واحد يساوي 5، الآن نقول أنت مخير بين إيش؟ بين أخذ نصفه بلا أرش، تأخذ أحد العبدين بدون أرش، لأن هذا نصف المهر الموجود الآن، يعني بعبارة أخرى أن يأخذ نصف الموجود وبين أن يأخذ القيمة وقت العقد، فاهمين الآن؟ طيب ثم قال وإن باعته وأقبضته أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة، باعته أمهرها عبدا وباعته، ففي هذا الحال تتعين القيمة، لماذا؟ لأن العين زالت ها؟ أي وهبته وأقبضت، في هذا الحال أيضا تتعين نصف القيمة، وعلم من قوله وأقبضته أنها إذا لم تقبضه فلا تتعين نصف القيمة، لأن الهبة قبل القبض غير لازم عن المذهب، غير لازم عن المذهب. طيب أو رهنته أيضا نقيدها، نقول وأقبضت، لأن الرهن قبل القبض على المذهب لا يلزم، ولهذا لو كانت عبارة المؤلف وإن باعته أو وهبته أو رهنته وأقبضت ليعود القبض على إيش؟ على المسألتين، على المسألتين. طيب لكن مراده أو رهنته يعني وقبض الرهن، أو أعتقته تعين له نصف الأصل. يعني نقول إذا لم يمكن رد العين إما لتلف أو تصرف منها فيه، ففي هذا الحال تتعين القيمة. طيب، قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. أيهما يعني أي واحد من الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح. فمثلا لو كان الأرش في مسألة الأرش، الزوج عفى عن الأرش، يجوز ولا لا؟ يجوز. الزوج عفى عن المهر كله، طلقها وقال لا أريد شيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز. الزوجة كذلك لو قالت الآن أنت لا طلقت أنا أملك النصف، النصف لك، فهو جائز. وقد تقدم ذلك في قول المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما، قلنا أن الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتموهن فريضة فنصف ما فرضتم، وأن تقدير الآية فنصف ما فرضتم لكم أو لهن، لكم أو لهن. طيب، ثم قال رحمه الله طيب وهو جائز التصرف، هذا شرط. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف سبق كررنا مرارا هو من يصح بذله المال مجانا، كل من يصح أن يبذل المال مجانا هذا جائز التصرف، واضح؟ يقول رحمه الله صح عفوه. وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، ليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، لأنه ليس الحظ في العفو. الولي الذي تولى أمر مال اليتيم مثلا أو الصغير أو المجنون، إذا حصل ما يوجب المال فهل يجوز له أن يعفو؟ مثلا جني على اليتيم ووجب الدية، هل له العفو؟ لا، لأن العفو ليس من مصلحة اليتيم. كذلك لو كان وليا على سفيه أو على مجنون فليس له العفو مجانا، لأن العفو بالنسبة للولي بالنسبة للمولى ليس من مصلحته. ولهذا قال نعم وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أم أنثى، ذكرا كان أو أنثى، واضح التعليل مفهوم. تقول الولي ليس له أن يعفو، ليس له أن يعفو. فمثلا رجل وجد لقيطا التقط لقيطا وألحقته مثلا، صار وليه جعله الحاكم في يده، هذا اللقيط جني عليه جناية توجب الدية، هل له أن يعفو؟ ها؟ لا، ليس له أن يعفو، لأن هذا ليس من مصلحة اللقيط، ليس من مصلحة اللقيط. طيب، يقول رحمه الله وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما ولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقوله أي قول الزوج. إن اختلف الزوجان، نأتي أول شيء اختلاف الزوجان، إن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول من؟ الزوج. إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فإن القول قول الزوج. مثلا قال الزوج المهر 8000، المهر 8000، وقالت الزوجة بل المهر 10، فمن القول قوله؟ القول قول الزوج. لماذا؟ نقول لأن الزوج غارم، الزوج غارم، والقول قول الغارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والزوج هنا هو المنكر ولا المدعي؟ منكر، الزوج هو المنكر. إذن القول قول الزوج لأنه منكر وغارم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ووجه ذلك، وجه هذا التعليل، أن الزوجة إذا ادعت 10 والزوج قال 8 فهما قد اتفقا على 8 ولا لا، واختلفا فيما زاد على 8 التي هي 2000، فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهمتم؟ طيب نقول إذن إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فإن القول قول الزوج، فإن القول قول الزوج لأنه منكر، والمنكر غارم فالقول قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ووجه ذلك، ووجه ذلك أنهما اتفقا على الثمانية، الزوج يقول ثمانية والزوج تقول عشرة، لأن من قال بالعشرة قال بالثمانية، فهما قد اتفقا على الثمانية واختلفا في الزائد، فالزوجة تدعي هذه الزيادة والزوج ينكرها. إذن الزوجة مدعية ولا منكرة؟ مدعية، والزوج منكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فتأتي الزوجة ببينة تثبت الزيادة ويكون القول قولها، ويكون القول قولها، لأن الزوجة في هذا الحال منكر والزوجة مدعية. وضابط المدعي، ضابط المدعي على كلام الفقهاء، المدعي يقول: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي يقول: من إذا سكت ترك. أنا ادعيت على رجل، قلت أن فلانا أخذ مالي، أنا لو سكت أترك ولا لا؟ أترك، لأن أنا المدعي. لكن المدعى عليه لو سكت، سكوته ليس دليلا، سكوته ليس دليلا، لأنه مدعى عليه. واضح الآن؟ إذا من المدعي ومن المدعي عليه؟ الفقهاء يقولون: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا رجل جاء واحد من الجيران وكسر سيارته، أولاد الجيران، فذهب إلى الشرطة يشتكي. أنا لو سكت ترك الجناية، يترك ولا يجي الجار يقول: ليش أنت ما شكيتنا؟ ها؟ يترك. والمدعي عليه إذا سكت لا يترك. هذا المذهب. وقال بعض العلماء: المدعي من يدعي خلاف الظاهر، المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر، والمدعي عليه من معه الأصل، من معه الأصل. طيب إذن إذا اختلف الزوجان نقول في قدر الصداق فالقول قول الزوج. طيب لو قال الزوج: المهر عشرة، وقالت الزوجة: بل ثمانية، فمن القول قوله؟ ها؟ الزوج قال: المهر عشرة، والزوجة قالت: بل ثمانية، فالقول كلام المؤلف أن القول قول الزوج، قول الزوج. لكن على القاعدة نقول القول قول الزوج. لماذا؟ لأنهما اتفقا على الثمانية واختلفا فيما زاد، فالزوجة تنكرها والزوج يدعيها، والقول قول إيش؟ المنكر. لكن هل يمكن أن الزوج يدعي الزيادة؟ يمكن، وذلك فيما إذا متى طلق قبل الدخول. إذا طلق قبل الدخول ويقول: المهر عشرة، لأجل أن يرجع إليه خمسة، أو مثلا لو حصل فسخ من جهة بسبب من الزوجة دخل بها وجد بها عيبا، الآن يرجع بكامل كامل المهر، مثل رجل دخل على امرأة وجد بها برصا يستحق الرجوع بكامل المهر. هي تقول: ما المهر ثمانية، ويقول: لا عشرة. وإذا ادعى العشرة رجع بكم؟ بعشرة. وإذا وافق على الثمانية سقط عنه ألفين. طيب فالمهم أنه يمكن أن يدعي أن الزيادة يمكن أن تكون من الزوج ويمكن أن تكون من الزوجة. طيب متى يدعي الزوج النقص؟ إذا وجد ما يقرر المهر، إذا وجد ما يقرر المهر فلا يتصور دعوى الزوج الزيادة. ليش؟ لأنه هنا سوف يغرم. وأما إذا وجد ما يتنصف به المهر، أو وجد ما سبب للفسخ من قبل الزوجة، فالزيادة تتصور ممن؟ من الزوج. طيب نقول اختلف الزوجان أو وليهما، كذلك اختلاف الولي كاختلاف الزوج. مثلا صغير وصغيرة، ولي زوج ابنه الصغير، فقال الولي: المهر عشرة، وقال الولي الزوجة: بل المهر ثمانية، أو قالت الزوجة: المهر ثمانية، فهنا الحكم كذلك. يعني الحكم في الأولياء أو الورثة كالحكم في الزوجين، لأن الولي والوارث قائم مقام الزوج، قائم مقام الزوج. طيب وأحدهما وولي الآخر كذلك، يعني مثل رجل زوج ابنه الصغير امرأة وطلقها قبل الدخول، فادعت الزوجة أن المهر 10 وادع الزوج أن المهر الولي أن المهر 8 فالحكم كذلك. قال في قدر الصداق أو عينه، أو عينه، بأن قال الزوج أمهرتك هذا العبد، فقالت بل هذه الجارية، فالقول قول من؟ الزوج. لماذا؟ لأنه منكر، والقول قول. طيب كيف منكر؟ كيف يكون منكرا؟ هي تقول الجارية هذه ويقول لا هلا هذا العبد، نقول لأنه غارم أحسن، نقول لأنه غارم، واضح؟ طيب هذا تعليل. وتعليل آخر هو أن الزوج لم يرضى بهذا النكاح إلا على هذه الصفة، يعني كون العبد هو المهر، كون العبد هو المهر، فكان القول قوله، فكان القول قوله، واضح؟ الزوج لم يرضى بهذا النكاح إلا بالمهر، على أن يعين المهر، من أمهرتك كذا أمهرتك كذا، من هو؟ الزوج. حتى لو قال الزوجة مهري عبد، يا طيب خذ العبد هذا. طيب يقول أول في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به. طيب بقي مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول من؟ الزوج. وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان المهر الذي ادعاه الزوج، سواء كان المهر الذي ادعاه الزوج مقاربا لمهر المثل أو بعيدا، فإن القول قول الزوج. فلو أن امرأة مهر مثلها 10,000 فقالت المرأة المهر 9، فقال هو لا بل 1,000 ريال، فظاهر كلامه أن القول قول الزوج، أن القول قول الزوج، وهذا هو المذهب، أن القول قول الزوج مطلقا سواء كان ما ادعاه الزوج مقاربا من مهر المثل أو بعيدا، أو بعيدا. مثال المقارب أن تقول المرأة مهري 10 فيقول لا ب8، هذا مقارب. ومثال البعيد أن تقول المرأة مهري 10 فيقول لا 1,000 ومهر مثل 10. فظاهر كلامه رحمه الله أن القول قول الزوج مطلقا سواء كان ما ادعاه مقاربا لمهر المثل أو بعيدا منه. وقال بعض العلماء إن كان ما ادعاه الزوج، إن كان ما ادعاه الزوج من المهر مقاربا لمهر المثل، قريبا من مهر المثل، فإن القول قوله. وإن كان بعيدا من مهر المثل فإن القول قول الزوجة، لأن القرينة تدل على صدقها. طيب يقول الزوج أننا متفقين على 1,000، نقول هات بينة تدل على ذلك، لأن الأصل أن المرأة إنما تزوج بمهر المثل. أما فهمتم؟ يعني لو قالت الزوجة المهر 10,000، قال الزوج لا المهر 1,000، إحنا اتفقنا على 1,000، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل شو الأصل؟ أن المرأة تزوج بمهر المثل، أن المرأة تزوج بمهر المثل، فهات بينة تدل على خلاف هذا الأصل. طيب إذن نقول هذا الظاهر من المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر، والصواب أن القول قول الزوج متى؟ إذا كان ما ادعاه قريبا من مهر المثل، وأما إذا كان ما ادعاه بعيدا فإن القول قول الزوجة، قول الزوجة. طيب يقول أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما فقوله. مثلا قالت الزوجة قد خلا بي، وقال الزوج لم أخل بها، فمن القول قوله؟ قول الزوج، فالقول قول الزوج. يقول لأنه منكر، يعني الأصل هل الأصل الدخول أو عدم الدخول؟ عدم الدخول هذا واحد. وثانيا أن الزوجة تدعي ما يقرر المهر، والزوج ينكر ذلك، فكان الأصل معه. الزوجة تدعي أمرا يتقرر به المهر، والزوج ينكر هذا الأمر، فالقول فالقول قوله لأنه غارب، لأنه غارب. طيب يقول: وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، اختلف في جنس الصداق أو صفته. جنس الصداق قالت مهري 10,000 دولار، فقال بل 10,000 ريال. القول قول من؟ ها؟ قول الزوج. والتعليل كما سبق لأنه غارم، والغارم مقبول قوله الحديث البينة على المدعي واليمين على من؟ لمن أنكر. طيب أو صفته، صفته بأن قالت أمهرتني عبدا جيدا، فقال بل عبدا وسطا. فالقول قول الزوج لأنه إيش؟ غارم. وهذا المؤلف شوف في السابق علل فقال لأنه منكر والأصل براءة الذمة. لماذا؟ لأنه إذا قالت أمهرتني عبدا جيدا وهو قال بل عبدا وسطا، فقد اتفق على صفة الوسط واختلف فيما زاد، واختلف فيما زاد، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الزيادة الزوجة تدعيها والزوج ينفيها، والقول قول الغالب المنكر. يقول: وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليه. إذا اختلف في القبض، قالت أمهرتني 10,000 ولم أقبضها، فقال بل أقبضت، فإن القول قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض. وهذا كله يقول لاحظوا مسائل هذه كلها ما لم يكن هناك بينة، يعني الكلام هنا مجرد عن البينة، يعني ما في بينة. يقول: أوليهما كذلك الحكم في الولي والحكم في الورثة كالحكم في الزوجين، لأنهما نائبان، لأنهما ينوبان أو يقومان مقامهما. قال: وأوارثهما مع اليمين حيث لا بينة. نعم القول قولها أو وارثها. فمثلا لو قال الوارث: امرأة تزوجت رجلا وأمهرها 10,000، أمهر 10,000 ثم ماتت، إذا ماتت يتقرر المهر أو لا؟ يتقرر المهر. جاء الولي وقال لولي المرأة للزوج: أعطنا 10. قال: قد أقبضتها، قد أقبضتها. وليس هناك بينة للزوج على القبض، على الإقباض، فإن القول قول من؟ قول الولي، لأن الأصل عدم القبض. لكن المؤلف يقول مع اليمين، لأن القاعدة الفقهية أن كل من كان القول قوله فإن القول قوله بيمينه، لازم ما يقبل قوله مجرد، كل من كان القول قوله فإن القول قوله بيمينه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنكاح أو في غيره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في منظومته: وأطلق القبول كل من يقبل قوله حلف. كل إنسان نقول القول قوله، فالقول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه. طيب قال: لأن الأصل عدم القبض، وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. إذا تزوجها على صداقين، يعني على مهرين، سر وعلانية. سر يعني فيما بين الزوجين أو بين وليهما أو بين ورثتهما إذا كان يعلمان، وعلانية يعني فيما ظهر للناس، يؤخذ بالزائد مطلقا. فهذا رجل اتفق هو وامرأة على أن يكون المهر 5,000 بينهما، لكن قال: سوف نظهر للناس أننا تزوجنا بعشرة لئلا يكون في ذلك غضاب عليك، يعني مهر مثل 10,000. وهي لما رأت الزوج فقير وهي تحبه ويحبها، قالت: الخمسة هذه خليها الأثاث في البيت، وأنا سأقبل نكاحك كم؟ 5. هنا وحصل اختلاف، مثلا حصل اختلاف بعد أن وجد ما يقرر المهر، أو حصل طلاق قبل الدخول، فماذا نصنع؟ نأخذ بالسر أو بالعلانية؟ يقول المؤلف: أخذ بالزائد مطلقا، سواء كان الزائد هو السر أو كان الزائد هو العلانية، لأنه أحيانا يكون الزائد هو السر وأحيانا يكون الزائد العلانية. العلانية تصور أن يكون الزائد السر، ها؟ يتصور رجل تزوج امرأة وقال: أنت مهر مثلك 10,000، أنا سأعطيك 50، ولكن لأن الناس ربما يشرحون علي أن يقول طالب علم كيف يزيد على أهو قدوة، سنقول تزوجتك إيش؟ على 10، والخمسين لك، هنا السر أكثر من العلانية. يقول المؤلف: أخذ بالزائد مطلقا، سواء كان الزائد هو السر أو كان الزائد هو العلانية، واضح؟ وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء: إنه يؤخذ بالسر، لأن السر هو الذي اتفق عليه، الغالب أن السر هو الذي يتفقان عليه، وإلا ما كان هناك فائدة للسر. أما فهمتم؟ والغالب أن السر، أن المهر الذي يكون سرا هو الذي يتفقان عليه فيؤخذ به. وقال بعض العلماء، هو القول الثالث المسألة، إنه يؤخذ بالأول منهما، يؤخذ بالأول سواء كان هو السر أو هو العلانية. لماذا؟ قالوا: لأن النكاح انعقد به، النكاح إنما ينعقد بأي شيء؟ بالمهر الأول، واضح؟ طيب. وفي المسألة قول الرابع، وهو أنه يؤخذ بما قصداه، يعني بما اتفق عليه، سواء كان الذي اتفق عليه هو السر أو هو العلانية. وهذا القول في الحقيقة قريب من القول بأن الذي يؤخذ بما له السر، لأن الغالب أن الذي يتفقان عليه ويقصدانه هو السر. إلى أن نلخص خلاف المسألة، كم قول؟ ثلاثة أقوال: المذهب يؤخذ بالزائد مطلقا، والقول الثاني يؤخذ بالسر لأن السر هو الذي يتفقان عليه غالبا، والقول الثالث يؤخذ بالأول لأن النكاح انعقد به. طيب، أيهما الذي تشهد له القواعد؟ المذهب كونه يأخذ بالزائد ضعيف، فالمسألة مترددة بين إيش؟ الأول وبين السر. إيش؟ يعني مثلا قال: مهرك 10,000. ثم بعد ذلك قال: اتفق على أن يكون المهر أكثر من 10,000. يعني أظهر سر عقد النكاح سرا ب10,000، ثم أظهر للناس أنه ب5,000. هذا كثير قد يقع، يعني بعض ربما بعض القبائل تجد يظهرون النكاح ريال أو 5 ريالات، وهو في الباطن 100,000. طيب، إذا نقول الأرجح في هذه المسألة إما أن يقال إنه يؤخذ ماذا؟ بالسر، أو يؤخذ بالأول، والموافق للقواعد أن يقال يؤخذ بالأول، لأن الأول هو الذي حصل انعقاد النكاح به. قال: وهدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. هدية زوج ليست من المهر، وهذه موجودة الآن، وش تسمى؟ لا، هدية الزوج. الزوج الآن جرت العادة أنه يعطي الزوجة هدية، شبكة، يسمونها شبكة قبل المهر. إذا خطب المرأة الآن، موجود عرفا، إذا خطب رجل امرأة ووافقوا، ذهب أهله، أمه وأخواته إلى بيت إلى أهل المرأة، معهم طقم ذهب ويعطونه هدية، ثم بعد ذلك يحصل المهر. يعني بعد مثلا نفرض رجل خطب امرأة في أول الشهر وافقوا، بعد يومين ثلاثة يقول: ترى بنجي عندكم نسلم عليكم ونشوفكم، يأتون معهم وشو؟ هدية، شبكة، يسلمونها، ثم بعد أسبوع ما شبه ذلك يعطونهم دراهم، شيك 50,000 40,000. لو حصل وبعده رجل خطب امرأة قال: طيب باب موافقي، نحن نتمنى مثلك، فذهب واشترى هدية للزوجة، ذهبت أمه وخواته وسلموا هذه الهدية إلى الزوجة، أو هو سلمها إلى وليها، ثم لما جاء العقد وجاء يسلم المهر قال: هونا، احنا كنا بالأول موافقين لكن استخرنا الله، هنا رجعوا، هل يرجع بالهدية أو لا؟ نعم يرجع، ولهذا قال: إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، لأن هذه الهدية في الحقيقة هي في شرط، كأنها شرط أو مقيدة بقبول النكاح، وما دام النكاح لم يقبل فإن الهدية ترد. ها؟ يمكن للعرف. والحقيقة المسألة هذه ترجع للعرف، ترجع للعرف الناس. إذا إذا إذا تعارف الناس على الرجوع يرجع، وإذا تعارفوا على عدم الرجوع فلا. والآن الناس يرجعون ولا لا؟ ها؟ الغالب أنهم ما يرجعون، والغالب أنه إذا سلمت الهدايا وهذا ما لا يرجعون أيضا فيما وعدوه إلى لسبب. نعم. إيه بس هذه هدية مقيدة، هدية مقيدة. وما ما ذهب طق رجل البيوت يعطيهم ذهب. هل الإنسان من راح يقول طق بيت الجيران عطوا الجيران وعطوا كذا؟ لا. ولا أعطاهم على سبيل الصدقة. ولهذا نقول مثلا لو أعطاهم على سبيل الصدقة أو الهدية غير شيء غير مشروط مثل جار البيت وأعطى أولادهم، لما أعطاهم الهدية جاء كل من جاء بزر طلع ربط التراهم تكمية. هذه ما يرجع فيه. وشلون؟ في ماذا؟ مو بالاطلاع، نقول أصل. هذا مبني على أصل، وهو أن الأصل عدم الدخول. إيه؟ القرينة يجب، القرينة بينة. إذا كان هناك قرينة فهي مثل البينة. لكن الأصل هل هو الدخول ولا عدم الدخول؟ ها؟ الأصل عدم الدخول. فمن يدعي خلاف الأصل عليه البينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا الزوج، الزوجة تدعي الدخول والزوج ينكره، الزوج ينكره، فالقول قول الزوج على القاعدة. كذلك الولي، الولي ينكر الدخول والزوجة تدعيه. لا صحيح أنه ما رأى شيئا، حتى مسألة الزوج إذا ادعت الزوجة الدخول أو الخلوة وأنكر، يحتمل أنه دخل بها أو خلا بها، أو يحتمل أنه خلا بها. ها؟ حتى الولي مثل الزوج، الولي نفس الزوج يقول أنا اللي أعرف أن ابني ما دخل ما خلا بالمرأة، أنا أعرف ابني يقول لي ما أنه ما خلا بالمرأة، فالأصل معه. ها؟ شلون الابن؟ لا مثلا نفرض الابن مات طلق مثلا، افرض أن الابن طلق المرأة قبل موته ثم مات، فادعت المرأة الخلوة، والابن مثل أخبر أباه أنه لم يخلو بها، فالولي الآن يقوم مقام الزوج. لا شف كل من ادعى خلاف الأصل عليه الدليل. الآن أسألكم ما هو الأصل، الدخول أو الخلوة أو عدم الدخول والخلوة؟ عدم الدخول والخلوة. فليدعي خلاف الأصل يأتي بالبيت. نعم لو وجد قرينة مثلا تدل على المرأة صارت ثيب إنه تزوجها بكرا وكشفت النساء القابلات على المرأة ووجدوها ثيبا، هذه قرينة بينة. يعني في البكارة والثيوبة امرأة ثقة إذا اطلعت على المرأة هذه وقالت والله المرأة ثيب ليست بكرا، هذه بينة. يقول القول قول الزوجة، قول الزوجة. نعم خليفة، أننا قلنا في السابق كل ما كان من هدية مشروطة كالمشروطة أو غير مشروطة فهي قبل العقد فهي للزوجة. للزوجة الآن عرف الناس يتزوج امرأة أمهرها، عرف الناس يعطي الأب مشلح ويعطينا مذهب وبعض السابق البادية الإخوان يعطيهم سيارات إذا كان تاجر ولا شيء طعم سيارات. ها؟ لا لا لا شغل الناس نقوله أصلا كل هذا للزوجة، لكن ما كان بعد العقد فهو لمن شرط له، أما ما كان قبل العقد مشروط هذا للزوجة. مثل لو قال ولي زوجتك بنتي بمهر كذا وألف ريال لأبيها وألف ريال لأمها وألف ريال لأخيها، نقول الكل للزوجة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جدي، لكن ما كان بعد العقد فلا. والتفريق علة التفريق ظاهرة، علة التفريق ظاهرة، لأن الولي حينئذ قد لا يزوج إلا من يدفع أكثر، يقول ما يهم من بنتي لو تزوج بألف ريال، أهم شيء بس المشروط لي، إن كان كثير فالحمد لله وإن كان قليل فلا. نعم لهذا ظهر كلام المؤلف. نعم، أن القول قول الزوج إذا كان مقارب، وأما إذا لم يكن مقارب فإن القول قول الزوجة. هذا هو الراجح. طيب لو لاحظ مسألة هذه، لو المذهب مثل ما تقدم قول قول الزوج، وقلنا أن القول الثاني القول قول الزوج متى؟ مقيد بما إذا كان مقاربا لمهر المثل. فإن كان قول الزوج بعيدا عن مهر المثل، وقول الزوجة بعيدا عن مهر المثل أيضا، مثل مهر المثل 10، الزوج يقول 1000 وتقول لا أنا مهري 20، فهنا يرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل، لا نقبل قوله ولا نقبل قولها. مفهوم هذه؟ يعني الزوج يقول والله المهر اللي بيني وبينك 1000 ريال وتقول له 20000، ونظرنا فإذا مهر المثل 10، حينئذ نقول لا نقبل قوله لأنه بعيد من مهر المثل، ولا نقبل قوله لأنه بعيد من مهر المثل، فيتساقطان ونرجع إلى الأصل، والأصل أن المرأة إنما تزوج بمهر مثلها. نعم. يصح التفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوج على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه ويفرض أي مهر المثل الحاكم بقدره، الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض فلها المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر مثل. طيب، التفويض، هذا الفصل نقرأ المؤلف رحمه الله في التفويض. التفويض، والتفويض هو بمعنى الترك والإهمال، ترك والإهمال، أي عدم، أي ألا يذكر المهر، ألا يذكر المهر. والتفويض نوعان: تفويض بضع وتفويض مهر. التفويض نوعان: تفويض بضع، وذكر المؤلف له رحمه الله له صورتين. الصورة الأولى قال أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، الصورة الثانية قال أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هاتان صورتان لا شيء للتفويض. النوع الثاني من التفويض تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. والفرق بين تفويض المهر وتفويض البضع ظاهر. تفويض البضع ألا يذكر المهر إطلاقا، لا يذكر المهر إطلاقا، وتفويض المهر أن يذكر المهر لكن لا يعين قدره وجنسه، قدره وجنسه. فلو قال زوجتك ابنتي ولم يذكر مهرا، هذا تفويض إيش؟ بضع. قال زوجتك ابنتي على مهر، على ما تشاء أنت أو تشاء هي أو يشاء أبوك، هذا تفويض مهر. فهمتم الآن؟ إذن صار الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر أن تفويض المهر ألا يذكر، تفويض البضع ألا يذكر المهر إطلاقا، تزوجها كذا سقوطا، وتفويض المهر أن يذكر المهر ولكن لا يعين قدره ولا جنسه. هذا الفرق بينهما. طيب، تفويض البضع يقول أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، ومن المجبرة؟ صغير. أه؟ دون التسع. من دون التسع مطلقا، من دون التسع مطلقا، ومن فوق التسع إذا كانت إيش؟ بكرا. صحيح؟ نعم. إذا هذا المجبر على المذهب، المجبر على المذهب من دون التسع مطلقا من بكر أو ثيب، واضح؟ ومن بلغ التسع فما فوق إذا كانت بكرا. طيب، قال ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، تقول لوليها أذنت لك أن تزوجني بلا مهر، يقول المؤلف فيصح العقد ولها مهر مثل. طيب إذا قال قال كيف يصح العقد مع أن المهر سبق أنه أن عدم ذكره لا يصح به النكاح؟ نقول المحذور في المهر أن يشرط نفيه، هذا المحذور أن يشرط نفيه. ولهذا سبق في أول كتاب الصداق أن المهر لا يخلو، إما أن يسمى في العقد، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط نفيه. ثلاث حالات المهر له، ثلاث حالات، إما أن يسمى بأن يقال مهرك كذا وكذا فالواجب ما سمي المسمى، وإما أن يسكت عنه وهو التفويض فالواجب مهر المثل، وإما أن يشترط عدمه يعني يقال زوجتك بنتي بلا مهر. فالمذهب أن العقد الصحيح والشرط فاسد. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ الإسلام أن العقد الذي قلنا لكم الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح فاسد، ما أجمع العلماء عليه قل باطل، وما اختلفوا فيه فاسد. طيب واضح الآن. طيب قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا دليل على إيش؟ جواز التفويض. قال ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، ينقل زوجتك بنتي بما شئت أو بما شاءت أو يشاء أجنبي. من الأجنبي هنا؟ الأجنبي هنا غير الولي، غير الولي، واضح؟ بأن يقول على زوجتك بنتي بما شاء فلان، بما شاء فلان، هذا الأجنبي. من الأجنبي؟ من ليس وليا. واعلم أن الأجنبي في كلام الفقهاء كما سبق لنا تارة يراد به من ليس وليا كما هنا، وتارة يراد به من ليس بمحرم، وتارة يراد به من لا يحفظ مال ربه آده. ففي باب الوديعة إذا قالوا أجنبي فالمراد من لا يحفظ مال ربه آده، وإذا وفي باب المحرمات إذا قالوا أجنبي فالمراد من ليس بمحرم، وفي باب المهر الأجنبي غير الولي، ها؟ غير الولي، غير الولي. طيب في باب الخلع أيضا من ليس بولي كما سيأتينا، يصح من زوج أو أجنبي. طيب وهذه ينبغي لكم تقيدونها مثل هذه الأمور، هذه أن بعض الألفاظ تختلف بحسب ما تضاف إليه. سبق لنا الأجنبي هذه، وسبق أيضا الرشد، وسبق الغنى. لقينا الرشد في كل موضع بحسبه. الرشد في النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، يشترط في الولي أن يكون رشيدا. ما معنى رشيدا؟ أن يعرف النكاح، أن يعرف مصالح النكاح، وأن يعرف الكفء. وفي باب المعاملات الرشيد هو الذي يحسن التصرف بأن لا ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه. طيب الغنى أيضا سبق لنا، الغنى في باب زكاة الفطر، غير الغنى في باب دفع الزكاة، غير الغنى في باب أخذ الزكاة. فالغني في باب صدقة الفطر من ملك، نعم، من فضل عنده صاع يومه وليلته، من فضل صاع سأل عنده صاع عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. والغني في باب دفع الزكاة من ملك نصابا زكويا. والغني في باب الأخذ من ملك، نعم، ما يكفيه مدة سنة، ما يكفيه ويكفي عائلته مدة سنة. طيب يقول فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، تسقط التسمية للجهالة. وقد سبق لنا قاعدة وهي متى بطل المسمى وجب مهر مثل. طيب قال ولها طلب فرضه، ولها الضمير يعود على الزوجة، لها طلب فرضه ويفرضه الحاكم، ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، يفرضه أي يعينه مهر مثل الحاكم. ومن الحاكم؟ القاضي. القاضي الحاكم القاضي نعم بقدره بطلبها. وفي هذا دليل قول المؤلف الحاكم فيه جواز إطلاق لفظ إطلاق الحاكم على غير الله، وإن كان بعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يجوز أن يقال حاكم إن الحكم إلا لله، الحكم إلا لله، لكن هذا مردود. ولهذا الحاكم صاحب المستدرك من أئمة الحديث، وما أحد من أهل العلم أنكر تسميته بذلك. طيب الحاكم بقدره بطلبها. وإذا قيل الإمام ما المراد به؟ نعم من له السلطة العليا في الدولة. لكن الإمام الذي له السلطة العليا في الدولة كملك أو رئيس أو أمير إلى إمارة، أما الحاكم فهو القاضي. طيب بطلبها قال لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة، إذن يفرضه الحاكم بقدره، يفرض مهر المثل بقدره ولا يزيد عن مهر المثل ولا ينقص، لأنه إذا زاد عن مهر المثل ظلم من؟ ظلم الزوج، وإن نقص عن مهر المثل ظلم الزوجة. قال وإن تراضيا ولو على قليل صح، يعني مثل زوج ابنته مفوضة قال زوجتك بنتي وتراضيا على أن المهر ألف ومهر مثله عشرة، يصح ولا؟ يصح، لأن الحق لهما. ولهذا قال لأن الحق لا يعدوهما. يقول رحمه الله ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاط. يصح أن تبرئه من مهر المثل، فلو زوج ابنته على وسكت الواجب ماذا؟ مهر المثل. فقالت الزوجة أبرأتك من مهر المثل لا أريد إلا كذا وكذا. مثلا كان مهر مثلها عشرة فزوجها وليها تفويضا، فقالت الزوجة للزوج لا أريد إلا ألف، يصح ولا؟ يصح. ولهذا قال المؤلف فهي مخيرة لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاط. لكن اشترط في هذا شرط سبق، ما هو؟ رشيدة، أن تكون رشيدة، وأما غير الرشيدة فلا. طيب قال رحمه الله ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض فلها مهر المثل وورثه الآخر. من مات منهما قبل الإصابة، يعني قبل في الإصابة الجماع والخلوة، لأنه يعني سبق أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن الخلوة مقررة للمهر، وأن الخلوة حكم حكم جماع في إجماع الصحابة، والفرض فلها مهر مثل. مثال ذلك رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات عنها، ماذا لها؟ مهر مثل. مهر مثل. طيب نعم ووارثه الآخر أيضا يرثه، ووارثه الآخر. بقي مسألة ما ذكرها المؤلف كيف عده وهي تعتد. نعم ما بس هذه تأتينا في العدة. وإلا الزوجة، الزوجة إذا فارقها زوجها قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل ما يقرر المهر، فإما أن تكون الفرقة بطلاق أو موت. فإن كانت الفرقة بطلاق فالواجب إيش؟ نصف المهر ولا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا حكم إيش؟ العدة. وأما المهر في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في الفراق بطلاق. وأما إذا فارقها حصلت كانت الفرقة بموت، فإن الزوجة ترث ويتقرر المهر كاملا وعليها العدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق بأن لها الميراث وعليها العدة ولها مهر نسائها، ولها مهر نسائها. طيب قال لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. طيب ولها مهر مثلها من نسائها، لا لها مهر إيش؟ مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة. طيب إذن الزوج إذا فارق زوجته بطلاق فقد سبق إيش أن لها نصف المسمى، ها نصف المسمى ولا عدة عليها. طيب إذا فارقها، إذا كانت الفرقة بموت والصداق مسمى فلها المسمى، فلها مسمى. طيب إذا فارقها ولها مهر مثلها من نساء، طيب إذا فارقها بموت، إذا فارقها بموت ولم يسمى لها مهر، شو الواجب؟ مهر المثل، مهر المثل. فهمت الآن؟ إذن إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل ما يقرر المهر، فإن كان بطلاق فالواجب نصف المهر ولا عدة. وإن كانت الفرقة بموت ولم يسمى لها مهر فالواجب مهر المثل. وإن كانت الفرقة بموت وقد سمي لها مهر فلها ما سمي. طيب يقول من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى في القربى. يعني مهر مثل بماذا يعتبر؟ نقول يعتبر بقراباتها، ينظر ما هو مهر أمها وأختها وعمتها وخالتها، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن. في أي شيء؟ تساويها في الصفات، تساويها في الصفات. ولهذا قال القربى في القربى في مال، إذا كان لها مال فمهرها أكثر ولا أقل؟ أكثر. لا، بمن تساويها في مال. إيه، لكن المرأة إذا كان لها مال هل يزيد مهرها؟ يزيد مهرها، يزيد يزيد. طيب وجمال يزيد، وعقل يزيد، لا وأدب يزيد، وسن يزيد، إذا زاد سنها نقص معها. طيب وبكارة أو ثيوبة، كذا البكر أعلى من الثيب. قال فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها، نساء بلدها. واعلم أن مثل هذا الحكم، مثل هذا الحكم معتبر في النكاح في مسألة المهر، ومعتبر أيضا في مسألة الحيض، في مسألة الحيض. فالمرأة إذا لم يكن لها عادة، اضطربت عادتها وليس لها تمييز، فإنها تنظر ترجع إلى غالب عادة نسائها، أمهاتها وعماتها وخواتها. فإن لم يكن لها فبعادة نساء البلد. طيب قال رحمه الله وإن طلقها، أي المفوضة أو المفوضة، الأول والثاني يجوز، المفوضة على اعتبار قول المؤلف بأن يزوج الرجل ابنته، والمفوضة على اعتبار أو تأذن المرأة لوليها. فإذا قلنا المفوضة بل فالتفويض من إيش؟ من الولي. وإذا قلنا المفوضة فالتفويض من المرأة لوليها. طيب أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها قبل الدخول، مرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ يقول المؤلف لها المتعة، لها المتعة. والدليل قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فبين الله عز وجل في الآية أن المرأة إذا طلقت ولم يسمى لها مهر فإن الواجب لا جناح عليكم إن طلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فإن الواجب إيش؟ المتعة. فإن الواجب المتعة. يقول بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم إلى آخره. طيب وهذا ظاهر، هذا الحكم ظاهر. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول، قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، فإن لها نصف مهر المثل، نصف مهر المثل، قياسا على ماذا؟ على إذا ما طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهر، فإن الواجب ما هو؟ نصف مهر، نصف المسمى. فقال كذلك إذا طلق زوجته، إذا طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فإن الواجب نصف مهر المثلي، نصف مهر المثلي. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها جماعة من أصحابه، منهم الموفق صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فإن الواجب ماذا؟ نصف مهر المثل، نصف مهر. طيب ما هو الجواب عن الآية؟ والآية صريحة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ومتعوهن، وذلك يقولون لها نصف مهر المثل، يعني هم قياس على ماذا؟ قياسا على من سمي لها، على من سمي لها. ما هو؟ إيه نعم، هم يجيبون هكذا، يقول المتعة أمر زائد على المهر، أمر زائد على المهر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، يقول كل مطلقة يجب لها متعة، لأن الله عز وجل أكد ذلك وقال فمتعوهن، وقال متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وقال في الآية الثانية حقا على المحسنين. فهو يرى رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة، كل مطلقة يجب لها المتعة حتى لو طلقت بعد الدخول، بعد الدخول. إذن يجيبون على الآية بأن قوله تعالى فمتعوهن يعني زيادة على نصف مهر المثل، نصف مهر المثل. واضح الآن؟ طيب نلخص الآن مسألة المهر. مسألة المهر نقول الزوج إذا فارق زوجته قبل الدخول، قبل الدخول، فإما أن يكون قد سمى لها مهرا أو لا. فإن سمى لها مهرا وفارقها بطلاق فالواجب نصف مهر المثل، وإن فارقها بموت وقد سمى لها مهر فلها المسمى كاملا. واضح الآن؟ نقول الزوج إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل ما يقرر المهر، يعني قبل الدخول والخلوة، فإما أن تكون الفرقة بعد تسمية الصداق أو قبل تسمية الصداق. إذا فارقها بعد التسمية بطلاق فالواجب نصف مهر المثل، وإذا فارقها بعد التسمية نصف المسمى، لا نصف المسمى، وإذا فارقها بعد التسمية بموت فالواجب المهر كاملا. طيب إذا فارقها قبل التسمية بطلاق فالمؤلف يرى أن لها المتعة، والقول الثاني أن لها نصف مهر المثل. طيب إذا فارقها قبل التسمية بموت لها مهر المثل، لها مهر المثل كاملا. إذن الفرقة قبل الدخول يثبت فيها المهر كاملا سواء سمي أم لم يسمى، إن سمي الواجب المسمى وإن لم يسمى فالواجب مهر مثل. هذا متى؟ إذا كانت الفرقة بموت، وإن كانت الفرقة بطلاق فإن سمي المهر فالواجب نصف المسمى، وإن لم يسمى فالواجب المتعة، فالواجب متعة. والقول الثاني الذي هو رواية عن الإمام أحمد أن الواجب نصف مهر المثل، نصف مهر المثل. طيب يقول رحمه الله طيب ما هي المتعة؟ يقول فأعلاها خادم، خادم شلون خادم؟ يخدم الزوجة. قال وعدناها كسوة تجزئها في صلاتها، يعني ثوب وخمار وملحفة، ثوب وخمار وملحفة، إن هذا المجزي في الصلاة ولا لا، ثوب وخمار وش ملحفة، وش ملحفة ها تلتحف به، ما تلتحف به. طيب لكن الصحيح أن المتعة تختلف باختلاف الأعراف، يعني لا تتقيد مسألة خادم أو كسوة يعني تجزي في الصلاة، يقول تختلف باختلاف الأعراف. الآن عند الناس كم المتعة، كم مقدارها؟ هنا أمر زائد على المهر، كم مقدار المتعة في عرف الناس؟ يعني بالنسبة اللي يعرف أنه تقريبا 4000 من الخمسة فما دون. الآن العرف على أن المتعة حتى القضاة يحكمون بهذا أن المتعة من 5,000 فما دون، وبعضهم ربما يجعل المتعة بنسبة المهر، بنسبة المهر يجعل مثلا الخمس. هذا قصدك خالد؟ 100,000 100,000 المتعة 100,000 بالنسبة كم تصير؟ يعني صار زكاة 2.5%، يعني نقول لها نصف العشر. لا أنت تقول المهر إذا كان المهر كثير، مهرها مثل أمهرها 100,000 كم مثل المهر الآن عندنا متوسط الناس 40 ما بين 40 و50، 4,000 يجي 5,000 بالنسبة للخمسين، إيش تمثل نسبة؟ إيه العشر، العشر هم يجعلونها العشر، تطيب العشر. فإذا كان 100,000 فالمتعة 10، إذا كان 10,000 المتعة 1,000، هو الظاهر هكذا أنهم يجعلونها العشر، لكن هذا يعني اجتهاد منهم، ما في نص. إيه في مثل المسألة هذه، رجل مثل طلق زوجته قبل أن يسمي لها صداقا، الواجب المتعة. نعم. فاسد الفساد إما لكونه محرما أو لكونه مجهولا فلها متعة، لأن تسمية الفاسد وجودها كالعدم، وجودها كالعدم. فلو قال مثلا مهرك زوج امرأة قال مهرك خنزير أو خمر، هنا يجب إيش المتعة، لأن التسمية الفاسدة وجودها كالعدم. مسبق أن متى بطل المسمى إما لكونه مجهولا أو محرما فإن الواجب مهر المثل. إيش؟ أيهم؟ يصدق في مسألة خيار شيخ الإسلام اللي طلقت يعني قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فاسدي، هاي مسألة الفاسد هي مشكلة، يعني من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها ولم يسمى لها مهر، فالمذهب أن لها المتعة، والقول الثاني أن لها نصف مهر مثل، وذكر أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره موفق يعني من محمد، وهو قول قوي، قول قوي، شيخنا رحمه الله يقوي هذا القول، لكن يرى أن الآية أظهر، أن الآية أظهر، وإن كان القول قوي. لا المتعة، المتعة إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فالواجب المتعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.